سيدنا وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، مع درس جديد وصبح جديد وكتابنا الأوطار وعباب كراهة تشبيك الأصابع فرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة. عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان. وإن أحدكم لا يثل في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. رواه أحمد. قال: الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن مولى لأبي سعيد الخدري قال: بين أنا مع أبي سعيد الخدري وهو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا شبكا أصابعه بعضها في بعض، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلي والتفت إلى أبي سعيد فقال: إذا كان أحدكم الحديث، وقال في مجمع الزواج إسناده حسن. اختلف في الحكمة في النهي عن التشبيك في المسجد. أنتم يا إخوة بارك الله فيكم، معكم أحاديث فيها النهي، ومعكم أحاديث من فعله صلى الله عليه وسلم أنه شبك في المسجد. يحمل النهي عن التشبيك إذا كان الرجل ينتظر الصلاة، ويحمل على جواز التشبيك إذا لم يكن الرجل ينتظر الصلاة. خلاصة الأمر، التشبيك من مكروهات الصلاة ومن مكروهات فعل في المسجد. تعليق في المسجد؟ نعم. مكروه تعليق في المسجد؟ مكروه فعله في المسجد إذا كنت تنتظر الصلاة. نعم. لأن الإنسان هو ينتظر الصلاة لا زال في الصلاة. نعم. بارك الله فيك. وليس من الآداب. لكن أنا عادي وقت أعمل كده ده جائز. لكن أنت تنتظر صلاة، تصلي صلاة النفل. ما تنساش يا رجل. وضع سيف. أنت الآن سيأتي بعد الصلاة، صلاة النفل مش معناها انتظر صلاة فريضة فقط. ليست محصورة في الفريضة. وبارك الله فيك. قال: وقد اختلف في الحكمة بالنهي عن التشبيك بالمسجد كما في حديث أبي سعيد في غيره، كما في حديث كعب بن عجرة، وقيل لما فيه من العبث، وقيل لما فيه من التشبه بالشيطان، وقيل لدلالة الشيطان على ذلك، وجعل بعضهم ذلك دالا على تشبيك الأحوال. أسأل الله أن يفرج الأحوال، أن يفكها فكا، وتنطلق الصيدلية، ينطلق المصنع، بس إيش خسنا؟ ينطلق المصنع إن شاء الله، ينطلق المعمل، ينطلق التجارة، مش عارف النمرة دي معقدة اليوم دي، فلاش مفتاح، افتحها الله يفتح عليكم. لكن لا تفسدوا مكان آخر بشرط، أيوة تمام كده، سنت إذا في الوقت كده كويس، فتح الأحوال الله يفتح عليكم، جزاكم الله خير. يقول إيه؟ وجعل بعضهم ذلك دالا على تشبيك الأحوال، عند العوام ويشوف واحد مشبك كده، يقول له فكها الله يفك عليك. هذا من واخذ من هذا الموضع. وبعضهم لما يشوف واحد عامل كده يقول ما فيش داعي، اصبح اصبح خلي الدنيا تفتح. سبحان الله. وده شوف كيف تقول وجعل بعضهم ذلك دالا على تشبيك الاحوال. قال ابن العربي وقد شاهدت رجلا كان يكره رؤيه ذلك، فعلا شوف العرب ويقول فيه تطير في تشبيك الاحوال والامور على والامور على الايه؟ على المرء، في تشبيك الاحوال والامور على المرء، يعني على الشخص نفسه يعني. دائما معبس وجهه، دائما مقطب جبينه، دائما بيشبك، دائما بيربط، ما فيش داعي، عايزين الاحوال تفتك. يقول هنا وخلينا نشوف كلام ابن عربي وقد شاهدت رجلا كان يكره رؤيه ذلك ويقول في تطير، يعني هذا يا اخوان ليس مذموما، مساله راي الرجل هذا ليس مذموما، لان فيها نهي، فيها نهي، فيها نهي، واختلف ما هي الحكمه من وراء هذا النهي، وكل ما ذكروه من الحكم يحتمل، يحتمل، فيترك الانسان الا يعني في بعض المواضع يحتاج الانسان يفعل هذا فعلا. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيشرح يقول المؤمن المؤمن هي كالبنيان يشب بعضه بعضا وشبك بين اصابعك، العمل كده بيشرح بيشرح بيبين المؤمن للمؤمن ايه؟ كالبنيان، وفي لفظ كالبنان، البنان شو البنان؟ وشبك بين اصابعك، معنى يا اخوان البنان بينفع ولا ما بينفع؟ ما بتحتاجه ولا ما بتحتاجه البنان هذا؟ ها؟ تحتاجه. المؤمن ينفع اخر المؤمن، المؤمن المؤمن كالبنيان، هو فعل كذا النبي عليه الصلاه والسلام، شبك بين اصابعه، يعني كالبنيان، بنيان اللي هي مرصوص صح ولا لا؟ حط طوبه تشبك على طوبه ها؟ عشان تلحق وتكون قويه. معنى الدكتور هيثم ولا لا؟ ومن اعضاء العمل الاستاذ اشرف موجود عند الدكتور اشرف، ما تنساش يعني ها؟ اثنين من الصيدليه واحده من الصيدليه. كويس. طيب في تطير في تشبيك الاحوال والامور على المرء، ولا زال هذا الكلام يا اخوه موجودا عند العوام الى الان. ساعات لما يشوف واحد بيشبك يقول له فكها الله يفكها علينا. صح؟ مش في حاجه. ليه؟ الحديث فيه نهي فعلا. الحديث فيه نهي. والحديث ما نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا من فراغ. كان في سيدات في الاحزان في البيت تمسك تحط بتاع كده في راسها او تلوح يعني برضه. هذا مذموم لا شك، هذا مذموم. قال وظاهر النهي عن التشبيك التحريم، لكنه الذي يظهر الله اعلم الكراهه لا يصل الى التحريم. لو ان احاديث باليدين الذي سيشير اليه المصنف في ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام سلم من الصلاة الربعية في ركعتين نسيانا سهوا، فلما قام واعتمد إلى خشبة في المسجد واستقبلهم فشبك بين أصابعه، لكن على أساس أنه إيه؟ أن الصلاة ما بينتظر صلاة، والله إيه، لكن ذكروه قالوا يا رسول الله أكثر الصلاة الناس؟ قال لا أكثر الصلاة الناس، وفي القوم أبو بكر وعمر، وقال أحق ما قال ذو اليدين؟ فقالوا بلى يا رسول الله. فقام النبي، فقام النبي عليه الصلاة والسلام واتم صلاته. طيب جمع العلماء بين هذا بالتفصيل الذي سبق معنا، التفصيل إيه؟ الذي سبق معنا. قال وظاهره نهي نهي من كان في المسجد عن التشبيه، سواء كان شوف المسجد يا إخوة له أحكامه، لو ادابه، لو قدسيته، احكام لو تتخيل يعني تبقى تتامل فيها وتحصرها سبحان الله، يعني فعلا تعظم في نفسك المسجد. نعم، وهي احب البقاء الى الله. قال وظاهر نهي من كان بالمسجد عن التشبيه، سواء كان بالصلاه ام لا، كما جزم به النووي في التحقيق، وكره النخعي التشبيه في الصلاه، يكره في المسجد ويكره في الصلاه. دام الإنسان في صلاة، دام الإنسان بنتظر صلاة، فلا يفعل. قال وقال النعمان بن أبي عياش كانوا ينهون عنه. وروى العراقي في شرح الترمذي عن ابن عمر وابنه سالم أنهما شبكا بين أصابعهما في الصلاة. وبعد الله أعلم بصحيح هذا الظاهر، الله أعلم. والحجة في المرفوع، الحجة فين؟ في المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وروي عن الحسن البصري أنه شبك أصابعه في المسجد، مع أنه لم يبلغه النص الحديث، أنه لم يبلغه. قال العراقي وهو في معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعها، فيكره أيضا في الصلاة، يعني فقعها فقعها فقعها، تمام؟ أنا أشوف بعض الناس في الصلاة يعمل يعني شيء بيان. طب هو ما حل تفقيعها إلا داخل الصلاة، يعني ما مر 24 ساعة اشتغل زي ما أنت عايز، فقع زي ما أنت عايز، كسر زي ما أنت عايز، منطق زي ما أنت عايز، لكن داخل الصلاة لا لا لا أنت بتنادي ربنا سبحانه وتعالى. حل الغيظ. لا وبعدين أنا عايز أقول حاجة، لو أنت أمام مسؤول كبير بتأمره وبتكلمه بتخاطبه وبتحاوله، هتيجي تعمل كده؟ ها؟ يا ليت لو انت بتكلم مسؤول كبير من الناس من البشر وفي مقابله معه تقعد تعمل كده ولا تقعد تعمل كده؟ لا منافق. هو في واحد هو قائم من السجود الى ما في اشكال غصب عنه، غصب عنه طقط يعني غصب عنه، ما فيش مشكله. انما اذا كان يعني عن تعمل وقصد تعمل وقصد. قال العراقي وفي معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعها فيقرأ أيضا في الصلاة ولقاصد الصلاة أو المنتظر يعني الصلاة. قال النووي وكره ذلك وكره ذلك أو كره ذلك في صلاة ابن عباس وعطاء والنخعي ومجاهد وسعيد بن جبير. وروى أحمد الطبراني من حديث معاذ بن أنس مرفوعا إن الضاحك في الصلاة والملتفتا والمفقعا أصابع منزلة واحدة. لكن أنت عارفين الضاحك أصلا في الصلاة المسألة فيها تفصيل، إذا كان في قهقهة الصلاة تفسد، إذا كان مجرد ابتسام الصلاة لا تفسد. طيب الملتفت، هناك التفات لمصلحة وحاجة، هناك التفات يعني كاستدبار القبلة هذا يبطل الصلاة، التفت حتى استدبر القبلة هذا يبطل الصلاة بسنة. لكن ملتفت التفات خفيف بشيء أو حاجة فلا بأس، كما كان يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشعب وينظر أمر الحارس وأمر العدو. قال والمفقع أصابعه بمنزلة إيه؟ يعني المتن هذا فيه نكرة وليس صحيحا، وإسناده ليس صحيحا أصلا، الإسناد نفسه غير صحيح. قال ويدل على كراهة التفقيع حديث علي الآتي وعن كعب بن عجرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه إسناده عند الترمذي رجل مجهول. والراوي له عن كعب بن عجرة قد كان أبو داود هذا الرجل المجهول فرواه من طريق سعد بن إسحاق. قال حدثنا أبو ثمان الخياط عن كعب قد ذكر ابن حبان في الثقات أخرج له في الصحيح هذا الحديث. الحديث فيه كراهة التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة، وفيه أنه يكتب لقاصد الصلاة أجر مصلي من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه. شوف ما أكثر هذا الأجر وما أعظم فضل الله سبحانه وتعالى عليه. قال المصنف رحمه الله بعد أن صرف الحديث فثبت في خبر ذي اليدين رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان في يديه طول فلقب بهذا أنه عليه السلام شبك أصابعه في المسجد، وذلك بعد أي أخوة بعد ما مسح النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وظن أنها اكتملت وتمت، فقام كالمغضب وفعلا يا إخوة الواحد مننا فعلا لو أنه معتاد على شيء ورد معين عمل معين ونقص هذا الشيء يشعر باختلال في أمره. النبي عليه الصلاة والسلام قام كالمغضب وشبك بين أصابعه وينظر فيه، ولم يكن هذا عادة النبي عليه الصلاة والسلام. في شيء ناقص، في شيء ناقص معناه. فذكروه فقام عليه الصلاة والسلام وأتم الصلاة، لكن متى شبك؟ عند اعتقاده أن الصلاة اتمت واكتملت. قال: وقد ثبت في خبر ذي اليدين أنه عليه السلام عليه الصلاة والسلام شبك أصابعه في المسجد، وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه فعله نادرا. انتهى. قد عارض حديث الباب مع ما في هذا الحديث الصحيح في تشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في المسجد، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين بالأرض ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه. الخشبة هذه يا إخوة تغرز هكذا، خشبة كده عود زي الإيه؟ زي عصا المكبل هذا، العود كده يغرز. مش عارف أنت، مش عارف الصوت كله بيجينا ولا تغرز هكذا بدل المحراب المجوف، ها؟ يدل على أن هذا المحراب ما خدت بالكم، تغرز هكذا يعني بينه وبين الجدار ممكن شيء، فتغرز الخشب هكذا طول القامة، الخشب هذه طول القامة، واضح؟ يدل أن هنا المحراب، هنا القبلة، هنا اتجاه القبلة، بدل تجويف وبدل المحاريب اللي احنا نعملها في المساجد فتاخذ تكاليف وممكن تاخذ مكان في المسجد وما الى ذلك. طبعا يا اخوان بالكم المحراب ده فيه مخالفات، المحراب فيه مخالفات مش مخالفات، تمام؟ شو زاد؟ أنا مرة دخلت في بغوت، شارع بغوت عند المنصورة. طريق المحراب. دخلت المسجد اسمه مسجد البخاري. مسجد البخاري. فرأيت الخشبة هذه فتذكرت السنة التي في الأحاديث. تعجبت سبحان الله. دخلت مسجد كثيرة ولم أرى هذه السنة إلا في ذاك المسجد. مش عاملين أي تجويف ولا أي شيء. لكن حاطين الخشبة هذه على وين المحراب هنا. ففرحت في نفسي قلت سبحان الله. أو المحراب الآن الأيام دي طبعا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام محاريب مجوفة. لا لم تكن من قبل. إنما كانت إيه؟ الخشبة هذه العود، هذا العود. يتعرف إنها الخشبة. وقام النبي عليه الصلاة والسلام معتمد على هذا العود. وشبك بين أصابعه. وكأنه مغضب. أو كان شيء في نفسه ناقص. ها؟ فذكره فقام واعتمد الصلاة. طبعا كل ده ما شاء الله. طيب هنا يقول ثم قام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكى عليها كانه غضبان. سبحان الله سبحان الله. شبك بين اصابعه وفيهما من حديث ابي موسى المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك الاحتمال كبير إن أنه قال هذا حديث عليه الصلاة والسلام المؤمن وهو في المسجد برضه، ها؟ وفي بعضها كالبنان، البنان عمسوه، البنان، بلكم، في بعضها كالبنيان، الله رواية كالبنيان ورواية كالبنان، وشبك بين أصابعه، وعند البخاري من حديث ابن عمر، قال شبك النبي عليه الصلاة والسلام أصابعه، وهذه الأحاديث أصح من حديث الباب. لكن كيف نجمع يا إخوة؟ هذا طريق من طرق الجمع، طريق من طرق الجمع، تفصيل بين انتظار الصلاة أو يكون في الصلاة وبين أنه لم ينتظر صلاة فلا بأس. ويمكن الجمع بين هذا الحديث بأن تشبيكه صلى الله عليه وسلم من حديث السهوي كان لاشتباه الحال عليه السبب الذي وقع منه، ولذلك وقع كأن الغضبان. وتشبيهه بحديث أبي موسى وقع لقصد التشبيه لتعارض المؤمنين بعضهم ببعض، كما أن البنيان مشبك بعضه ببعض يشد بعضه بعضا. اللهم اجعلنا كذلك يا رب، اللهم اجعلنا كذلك يا رب. فأما حديث الباب فهو محمول على التشبيه للعبث ومنهي عنه في الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليه، أو يجمع بما ذكره المصنف من أن فعله صلى الله عليه وسلم لذلك نادرا يرفع التحريم ولا يرفع الكراهة، ولكن يبعد أن يفعل صلى الله عليه وسلم ما كان مكروها. والأولى لا مانع أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل الشيء لبيان الجواز، لبيان الجواز ومن الجهة الأخرى مكروه. قال والأولى أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام إن النهي عن التشبيه ورد بألفاظ خاصة من أمة، لكن هذا بعيد للأخير، هذا بعيد. ومذهب الشوكاني كثيرا في هذه المسائل إذا تعرضت هذا المسلك، إن النهي عن التشبيه ورد بألفاظ خاصة من أمة، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بهم كما تقرر في الأصول، لكن هذا الأخير ضعيف يا إخوان. نحن نعمل الدليلين، نعمل الدليلين، والعمل بالدليلين أولى من طرح أحدهما وترك أحدهما. وعن كعب بن عذرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد شبك أصابعه بالصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ما شاء الله. طيب، يقولون وعن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقفع لا تفقع لا تفقع أصابعك في الصلاة، لكن هذا ضعيف، أخي ضعيف. رواه ابن ماجه الحديث الأول في إسناد علقمة بن عمرو الليثي، وحديثه يعني يسلك ويمشى وله شواهد. والحديث الثاني في إسناده الحارث الأعور، حارث الأعور ضعيف جدا، حارث بن عبد الله الأعور كان من أصحاب علي رضي الله عنه ومن أعلم التابعين بالفرائض، من أعلم التابعين بعلم الفرائض، بعلم المواريث، وعلم المواريث كما قلت لكم يا إخوان علمه شهر لدهر، تعلمه في شهر تخدمك طول الدهر، علم شهر لدهر، وربما لا يفتح على بعض الناس فيه، لأنه مبني على الحساب، والحساب أيضا يحتاج رأس منضبطة معنى ودقة، لولا الحساب ضاع ميراث الورى، لم ينقسم سهم ولا سهمان، لولا الحساب ضاع ميراث الورى. الإنسان ما يكون يعني قوي في الحساب هيمشي في المواريث كويس، وإذا كان الإمام السدي ربما تعقلت عليه هذه المسائل المواريث. ليه؟ لأنه الحساب عنده لم يكن سهلا عليه، كان شاقا. وربما إذا حل يعني مسألة فوافق الصواب فيها من شدة الفرح يقوم يرتقص، والإمام السيوطي من شدة الفرح يرتقص إنه حل مسألة صحيحة. يعني الإمام السيوطي صاحب الجلالين وصاحب الألفية وصاحب الأسماء النظائر وصاحب وصاحب الإمام من النصر المعروف أنا يا إخوة. طيب، الحارث الأعور كان من أعلم التابعين بالفرائض، لكنه ضعيف، ضعيف جدا في الحديث. وطرق كبار التبعين؟ كبار التبعين؟ من تبعين، من تبعين. يقول هنا بارك الله فيكم، قوله ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في قراءة تشبيك الصلاة غير فقيد بالمسجد، سواء كان مصلي في المسجد أو في البيت أو في السوق، لأنه نوع من العبث، فنختص قراءة الصلاة في المسجد. سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد منك أن تضبط أعمالك وأفعالك وحركاتك، كل حركاتك تضبطها وتفحص فيها، تأمل فيها، تتدبرها، هل فيها عبث ولا من وراء مصلحة وحاجة. احنا أحيانا يا إخوة الواحد مننا ما أفهم يا شيخ في خدمتكم، مش مشكلة. أحيانا الواحد مننا يقول يعني كيف رجلته كده حصل انت ده قاعد يحط رجله ويعمل رجله واحده ايه الفايده هو ممسوس ايه الفايده انزل رجله لما تفكر في حركاتك فكر في افعالك تحصل يعني بس واحد يعني ايه الفايده انا عايز اسال ايه الفايده في حركه لا شعوريه احسنت هو ده انا عايز بقى لا شعوريه دي متحكم فيها دي مساله والله مهمه شو النبي عليه الصلاه والسلام ايش يقول؟ والله يقول لك العلماء يعني العلماء قال لك لما واحد يمشي مثلا يحط يده كده وراء ظهره الاثنين كده وراء ظهره يمكن من خوارم المروءة. أنت لما تقرأ خوارم المروءة دي تعجب والعجب من عجاب الله. تقرأ كتاب بس الشيخ مشهور حسن سلمان من خوارم المروءة. ذكر أشياء كثيرة جدا. فتحصل الإنسان قاعد يهزي رجله. الله والمرأة أحيانا نشوف بعض الشباب والفتاة قاعد تهزي رجلها كده. إيه الداعي؟ إيه اللي دفع لها؟ إيه الحركات من وراها؟ سنة بطرة عنده راعي على صدق يحثنا على ضبط كل حركة كل حركة وكل هيئة وكل فعل التشبيك هذا شوف كيف فيه الفرقة واحد قاعد يفرقع واحد قاعد يتمطر يتمطر تقول ليه ايه الداعي كل شيء له ايه له بركة الله فيكم ضبط للشرع وله دقة للشرع سيبكم الله خير يقول هنا ايش؟ نرجع ثاني للحديث قوله قول لا تفضل نرجع ثاني يقول سواء كان مصلي في المسجد او في البيت او في السوق لانه نوع من العبث فلا يختص بكراهة الصلاة في المسجد ويؤيد ذلك تعليله صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبيك اذا خرج من بيته فانه في صلاة واذا نمي من يكتب له أجر المصلي لكونه قاصدا إلى الصلاة فأولى من هو في حال الصلاة الحقيقية قوله لا تفكر هو بالفاء بعد حرف المضارعة ثم حروف المضارعة كم هي؟ أربعة أنا أجمع في قولك أنا ثم القاف المشددة المكسورة ثم العين المهملة وغمز الأصابع حتى يسمع لها صوت قال في القاموس والتفقيع التشدق في الكلام والفرقع وفسر الفرقع بنقض الأصابع وقد تقدم في شرح حديث أبي سعيد ما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أنس ومما يؤيد حديث علي هذا على كل حال يا إخوة بإذن الله يعني الحصة المقبلة أكون جمعت لكم مكروهات الصلاة مكروهات قولية مكروهات فعلية بس بقيت أحاديث في هذا الباب مثل إيه التخصر نهي عن التخصر طيب هنا بارك الله فيكم وبعده حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس الرجل في الصلاة ومعتمد عليه وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسن وحمل النعمة تخلع عمودا في مصلى يعتمد عليه بقيت معنا هذا الحديث إن شاء الله نؤخره درس المقبل إن شاء الله غدا صباحا بإذن الله يا إخوان درسنا في سير أعلام النبلاء نحن في كل في ترجمة من؟ أفضل ابن عيال وفي الحقيقة ترجمة مليئة بالخيرات والفوائد بإذن الله نحرص على حضورها وتدبرها كنا قرأنا المقدمة منها أشياء منها إن شاء الله نواصل صباحا معها وبإذن الله الليلة بإذن الله هنا في المسجد يا إخوان نجتمع ليخبر الشاه الغيب ناخذ درس روضة متنسك من اجل ننتهي من كتاب روضة متنسك سنبدا في المجلد الثالث روضة متنسك المجلد الثالث ومن كتاب العتق كتاب العتق وبعدين بعد كتاب العتق كتاب النكاح وما ادراك ما كتاب طويل النكاح طويل طويل يحتاج منا الى جهد ومع بعد كتاب النكاح كتاب الطلاق والخلع والإيلاء والظهار ومعه كتاب الشهادات والحدود والأيمان والنذور والكتب دي محتاجينها فعلا عشان ننتهي من الفترة دي إذا الإخوة رضوا متنزل سيكون الخميس الجمعة السبت. مقطع فيه شوطة كما أن أنا نسيج في نيل أوطار معنا الأخ اللي نسبه نيل أوطار ما شاء الله اللي بيحضر الأخ اللي بنسبه أربعة روضة متنزل اللي بنسبه الاثنين اللي بيحضر اثنين كنا إن شاء الله نسأل الله أن يتقبل من الجميع وصباحا بإذن الله مع سيارة على المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.